الراديو 90 هواها مصر. ايفون ما بتمشيش يا نادي. وحدو زي ما دفنتني وانا حي هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا دلوقتي جه معادنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة. والجزء الأخير كالعادة كل يوم أربع بيبقى ما بين ملفات سرية وما بين الرعب وما بين تجارب حقيقية. تجارب حقيقية يعني قصص رعب ولكنها حدثت بالفعل. قصص أصحابها بيحكوها أنها حصلت لهم فعلا. مش بنوثق بيها أحداث عشان تكون مختلفة عن ملفات سرية. إحنا مجرد ناقلين لروايات هؤلاء الأشخاص. يعني مش جايين علشان نثبت وجود حاجة أو عدم وجودها. إحنا بننقل قصص حصلت فعلا. تجارب حقيقية النهاردة جمعها لنا أو جمعها اتنين الحقيقة. جمعها سامي ميشيل والعبد لله أحمد يونس. فتعالوا نسمع أنا وسامي اشتغلنا عليه كده من التجارب دي علشان تجارب تستحق إنها تتسمع الحقيقة. من فضلك اطفي نور الأوضة اللي انت بتسمعنا منها. البس الهيدفونز بتاعتك. لو انت سايق على الطريق وطي الصوت علشان أي افكت أو أي حاجة فيها صوت عالي ما تطلعش فجأة تخضك. اللي بيسمعونا في البيت انتوا عارفين تاني الشروط. ضلم النور. البس السماعات. ولو بتسمعنا من على يوتيوب بعد نهاية الحلقة ما تسمعناش على الهواء، نتمنى منك تكتب لنا في التعليقات هل مريت بأي تجربة شبيهة بالتجارب اللي هنحكيها النهاردة. بفكرك تاني، التجارب هم أكتر من تجربة، ودي تعتبر الحلقة رقم 11 من تجارب حقيقية. والتجارب النهاردة حدثت بالفعل. هي باب من أبواب الأحداث الغير طبيعية والخارقة والخارجة عن المألوف. بتحصل للناس وبيتم توثيقها من عدة جهات. أحداث بتبقى منقولة بعضها من الناس وبيتم إضافة تعديلات عليها من أجل السياق الدرامي كالعادة. في النهاية نحب نقول لكم أن تجاربنا النهاردة دسمة، مليانة حاجات غريبة ومرعبة. خلينا أبدأ وأكلمكم عن تجربة حقيقية بتتحكي على لسان صاحبها والعهدة على الراوي دايما. هي صاحبتها من أهل المنوفية. أنا كنت عايشة في المنوفية مع أهلي وكنت مبسوطة أنا وجوزي وعيالي، والحمد لله كانت الدنيا ماشية والحال تمام. جوزي بيشتغل مدرس وجاله عقد عمل برا في دولة عربية، يعني المهم مش هنقول اسمها. المهم قفلنا الشقة وسافرنا ويعني وعشنا هناك 10 سنين. الولاد كبروا فيهم والحياة اتغيرت كتير، وساعتها جوزي قرر يعيش في مصر ويرجع ويكمل باقي حياتنا هناك. كلنا وافقنا وخلاص قلنا نرجع بلدنا. رجعنا بس أنا ما كنتش مرتاحة الحقيقة للبيت زي ما كنت قاعدة فيه زمان، وكان في أمور غريبة كتيرة بتحصل. كنت حاسة بحد معايا دايما في المطبخ وفي الحمام وفي أوضة النوم. في مرة لقيت جارتي بتقول لي مبروك على رجوعكم بس أنا زعلانة منكم. قلت لها ليه؟ قالت لي يعني كنت بتيجي زيارات كتير هنا في شقتك وبشوف النور منور أحيانا واسمع صوت الباب بيتفتح ويتقفل. جيت خبطت عليك علشان تفتحي لي زعقتي ليه؟ لدرجة ان انا في مرة رضيت عليكي وانت فاكرة اكيد لما قلتلك واحنا مش قد المقام ولا ايه يا مدام؟ قلتلها احنا بقالنا 10 سنين بر حبيبتي والشقة مقفولة ومحدش معاه مفتاح الشقة غيرنا. استغربت وضربت كف بكف وقالت معقولة؟

وبيتقال انه اتمنع استيرادها من الخارج وتم التحفظ على كل اللي باقي منها في مكان معين في الصحراء وهو مخزن تابع لمراقبة الجودة. طب خلوني نتنقل هناك في الصحراء الغربية في مكان مهجور ومصنع تابع لمراقبة الجودة. بعد شهر بالظبط من وضع بواقي العبايات دي، العمال والحراس بتوع بالليل اشتكوا من خيالات بتتحرك جوه المصنع ومن بره، وشافوا ناس من جوه الأوضة وخلف الإزاز بتنادي عليهم وبتشاور لهم. من كتر الكلام حوالين الموضوع ده اتمنع تماما الكلام عنه، ودعا لعدم إثارة أي بلبلة في الرأي العام، واللي اتقال إن العباية دي اتحرقت بالكامل واتمنع نزولها في الأسواق. القصة اتقالت وليها أكتر من مصدر. هل يا ترى سبب ده فعلا زي ما الشيوخ والدجالين أو آسف الدجال قال انها اتعملت من قطن وبواقي مستشفيات، وان اللي عملها كان مصنع في بير السلم من حرامية هم اللي سرقوا بواقي المستشفيات او خدوها من المخلفات والنفايات وعملوها، ولا دي تخمينات وتخاريف ملهاش تفسير؟ الله اعلم. التجربة الثالثة. السطور الآتية حدثت بالفعل وموثقة وتروى على لسان صاحبها. أنا كنت طالب مهووس بحاجة اسمها ما وراء الطبيعة. سمعت كل قصص الرعب اللي تتخيلوها وقريت كل قصص الرعب اللي بتتكلم عن العفاريت. تابعت كل حاجة بتتكلم عن الجن. بقيت شغوف أكتر وأكتر وبقى نفسي أدخل المجال وأتعلم فيه وأكون من اللي بيحضروا أرواح وجن. واحد في سني ممكن يفكر في أي حاجة ويحلم بأي حاجة خارقة للطبيعة عادي. المهم قريت كمان في أدب الرعب سواء محلي أو برا. ما سبتش كتاب ما قريتهوش، بمعنى أدق بقيت في وقت قليل مكتبة موسوعة خبير بكل ما يتعلق بالمجال ده. بقيت ملم بيه تماما. وفي يوم كنت قاعد على الانترنت بدور على حاجة، فلقيت اعلان عن كتاب سحر وتحضير نازل في منتدى، سامحوني مش هقول اسمه لان المنتدى لحد دلوقتي بينزل اعلانات عن الكتب دي، وكان مكتوب انه بيجلب الارواح. الموضوع ده شدني وبيستفز جدا علشان تدخل وتدور فيه. الكتاب كان سعره تحديدا 5000 جنيه. اتصرفت في الفلوس لاني كنت بشتغل كمان مع الدراسة، جبته وبدأت أقرأ فيه. كان مقسوم لفصول كتيرة وكله مليان تحذيرات، وكعادة اي شاب في سني متهور مش ههتم باي تحذير بقراه، لدرجة ان في بعض التحذيرات ما وقفتش عندها خالص. دخلت على طول عند الفصل المكتوب عليه تحضير الأرواح، قفلت الأوضة عليا وطفيت النور وولعت شمعة وبدأت أقرأ المكتوب في الكتاب. الخطوة الأولى أن تجعل الخادم إصبعا في يدك عن طريق الآتي، وكان مكتوب تعويذة باللغة العربية. سامحوني مش هقولها لأني ما عنديش استعداد ألبس مصايب بسبب حد. طبعا قريتها. الخطوة الثانية جلب الخادم إليك في أسرع وقت ممكن عن طريق، ومكتوب تعويذة تانية بالعربي. قريتها حسيت بحاجة زي هزة خفيفة في الأرض، وبعدين زادت والشمعة طفت لوحدها ونورها نور تاني. دخلت على الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة دي كانت الأخيرة، ومكتوب طلب حكمة صغيرة من الخادم لجلبها إليك كعقد محبة بينكما. أنا مش فاهم. قفلت الكتاب، بس ساعتها لقيت واحد في اللحظة دي قاعد في وشي. خلينا أقول لكم وصفته إيه. أبيض جدا، جسمه أبيض جدا جدا جدا، عيونه بيضة تماما، ملامحه عجيبة، جسمي كله تهز وما كنتش عارف اتصرف ازاي. رميت الكتاب وحاولت اجري او اصرخ لكني فشلت. الشخص ده بدأ يتكلم وانا مش فاهم ولا كلمة من كلامه، لكني وصل لي المعنى بشكل غير مفهوم بطريقة ما. لازم تطلب مني حاجة حالا، وقدامك يومين، ولو ما طلبتش دلوقتي او خلال اليومين هيحصل مشكلة كبيرة جدا في حياتك. ما عرفتش انطق، فضلت ساكت ساكت ساكت لحد ما اختفى. جريت على التليفون وكلمت الشخص اللي باع لي الكتاب، كان رقم تليفونه معايا. قلت له انا الكتاب بتاعك حصل بسببه معايا كذا وكذا، وحكيت له كل حاجه. رد بمنتهى السخريه وقال لي ويا ترى ايه المطلوب مني دلوقتي حضرتك؟ قلت له ساعدني اقدر اتصرف ازاي، ده بيقول لي يومين انا متاكد انه هيرجع يظهر تاني. قال لي والله اللي اعرفه ان اللي مش قد العفاريت ما يحضرهاش ويجي في الاخر يطلب مساعدة. بدأت اعيط وانهار. في الاول في الاخر انا عيل. قلت له اعتبرني زي ابنك وساعدني. قال لي انا عمري ما تخيلت ان الكتاب ممكن يكون الموضوع حقيقي، يعني انا في الاول في الاخر يا ابني انا بياع. قلت له طب والعمل؟ اللي العمل عمل ربنا، وقفل السكة في وشي. عدى عليا وقت مش كتير، كنت تايه مش عارف انا بعمل ايه. ما كنتش بنزل من البيت، ما بتكلمش مع حد، ولا حتى بقيت باكل، وبقيت بشوف الرجل اللي بيظهر لي ده كل يوم بالليل ويفضل قاعد. عدى اليوم الاولاني، ما عملش حاجة. في الليلة التالتة صحيت من النوم وانا في عز ألمي وتعبي وجهادي ورعبي. حسيت بسكاكين بتضربني وبتقطع فيا بعنف. كنت حاسس ان انا بتقطع، حد بيضربني. اتشلت من على السرير وترميت في الارض، اترميت واتخبطت في الحيطان. حاولت انادي على اي حد يساعدني ولكن مفيش حد سمعني. خلص العقاب وهو سايب في جسمي اثر شديد العنف. ومر كام يوم، فضل يطلع لي في يوم بالليل في الاوضه وينام جنبي. اصحى من النوم الاقيه نايم وبيكلمني. اصحى من النوم على حاجه بتزقني. أصحى من النوم على حاجة بتتحرك على الحيطة وعلى السقف، ويقوم ناطط فجأة على السرير. شكلي اتغير، بقيت شاحب، جسمي ووزني قل. أهلي خدوا بالهم وبدأوا يشكوا فيا إن أنا أدمنت. حاولت أفهمهم إن اللي بيحصل ده مش إدمان وهحكي لهم، لكن محدش عايز يسمعني. بعد كده بدأوا يسمعوا صرخاتي بالليل ويدخلوا عليا، لكن ما كانوش بيلاقوا حاجة. قالوا ان انا مريض نفسي. واللي حصل فجأة الكتاب اختفى والخادم كمان اختفى. ما اعرفش راح فين او ايه اللي حصل، بس كل اللي انا فاكره وعمري ما هنساه ان انا مريت بوقت صعب جدا في حياتي. نصيحتي ليكم، اي منتديات او اي مواقع تلاقوا فيها طلاسم او تعويذ او اي حاجه خاصه بتحضير الجن، اتوسل اليكم ما تقروهاش. تجربه جديده لا احكي دلوقتي، ممكن يبان غير منطقي بس يشد ويستحق المتابعه، لان في النهايه العالم حوالينا في حاجات كتير ممكن ما تدخلش عقلك. في ناس ممكن تستجيب وتتقبل الفكره وفي ناس ترفضها، احنا ماشيين بمبدأ انا ارى اذا انا اؤمن بذلك، والمبدأ ده مش دايما بيكون صح، خاصة في ما وراء الطبيعة والحاجات الغريبة. في ولد من الريف حكى على موقع من مواقع الرعب الشهيرة موقف غريب حصل له مع والدته وخلاه يخاف منها لمدة طويلة. تعالوا نسمع الموقف، او يعني احكي لكم على لسانه. دخلت كانت الساعة 6 مساء، انا غيرت هدومي وقفلت على نفسي الباب، فتحت البلكونة وقفت فيها شوية، الهواء بيرد الروح وهواء الارض الزراعية والحاجات دي. الكلام اللي كان مكتوب يعني تم صياغته بس بالشكل يعني اللي ينفع دراميا يعني. فضلت واقف شوية عشان اهدي اعصابي. فكرت في ابويا اللي مات، وفكرت ان انا المفروض انا اللي هشيل المسؤولية، وشوية وهتجوز وشوية وخلف شوية واموت انا كمان. ضايقت وتعبت فدخلت الأوضة. ما كملتش 5 دقايق وصحيت على صوت وش في ودني. بصيت ورايا لقيت أمي نايمة، ومش طبيعي إن أمي عمرها ما بتيجي تنام جنبي. جسمها كان متلك تماما. حطيت إيدي عليها بالراحة وقلت لها ماما أنت كويسة؟ فتحت عينيها لوهلة ولثانية وما قالتش غير اه، وغمضت عينيها وسكتت تاني. قمت من مكاني بالراحة وحاولت يعني اعلي نور الأوضة، للأسف اتطفى ومعرفتش انوره تاني. في اللحظة دي لقيت امي واقفة ورايا، معرفش قامت امتى وتحركت امتى، وكانت مدالي ايدها بالتليفون بتاعي. قلت لها هعمل بيه ايه؟ قالت لي نور التليفون. قلت لها ماما انت كويسه؟ قالت لي اه، وسابتني ورجعت تاني ونامت على السرير. إيديا كانت بتترعش. نورت بالعافية الموبايل، لا لقيت أمي ولا لقيت أي حاجة، لكن لمحت على الحيطة جسم أسود طويل كأنه ظل أو خيال لازق في الحيطة. سلطت النور عليه وطلعت بالموبايل لحد ما وصلت لوشه. وهسيب لكم أنتوا تتخيلوا وشه. حسيت ان في صوت جاي من شباك الأوضة والبلكونة. رحت فتحتها، لقيتها بتطل على مقابر، وكأن الأوضة بتاعتي اتشالت واتحطت في التراب بتاعتنا في البلد. التراب مليانة ومليانة عظم كتير مرمي في الأرض في كل مكان، وناس كتير عمالة تجري رايحة جاية. هما مش ناس، هما حاجة زي ما يكونوا شفافين، منهم الأبيض ومنهم الأسود. الصوت ده اللي شدني فقت بسرعة، جريت على باب الأوضة وأنا بفتحه نور الموبايل كان بيترعش. فأنا مش عارف أبص في مين. لقيت صوت أمي بتقولي يا حبيبي أنت كويس؟ انا كنت جايبه لك كشاف ولا حاجه تنور بيه عشان ما تنامش في الضلمه. ترى امي انت كنت جيتي من شويه ولا قاعده هنا؟ قالت لي لا انا موجوده في المطبخ. انت وشك مخطوف كده ليه؟ انت كنت بتكلم حد؟ انا سمعت صوت في الاوضه. قلت لها لا انا ما كلمتش حد، انا كويس. بس انت حضرتك ما دخلتيش هنا الاوضه؟ قالت لي يا ابني ما دخلتش الاوضه. في اللحظه دي الكهرباء رجعت والنور رجع ومشيت. وقفلت بسرعة باب الأوضة وجريت على البلكونة، بصيت لقيت المنظر العادي، مفيش أي حاجة. لكن من وقتها وكل مدة حتى بعد ما كبرت وأنا بشوف الكائن الأسود ده، التجربة اللي بعد كده. صاحبها بيقول على لسانه، بيقول أنا اسمي خالد سامح، أنا عندي 43 سنة، أنا عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، مهاجر مع أبويا وأمي من وأنا يمكن 13 سنة، هي لعبة ولعبتها ودفعت ثمنها غالي جدا. حكي لكم عن تجربة ليا وأنا كان عمري تحديدا 15 سنة، يعني بعد ما هاجرنا ممكن بسنتين أو ثلاثة مثلا. اتعرفت على 3 أصدقاء في الحي اللي كنا ساكنين فيه وتصاحبنا جدا، وحبيت البلد بصراحة بسببهم، بعد ما كنت حاسس بغربة وكاره نفسي وكاره حياتي بسبب ان احنا سيبنا كل أهلنا وجيراننا وصحابنا وسيبنا مصر. خليني أدخل في الموضوع على طول. لقيتهم في مرة بالليل متأخر جايين، طلعت لهم قلت لهم عاوزين ايه، قالوا لي يلا عندنا مغامرة. وفي السن ده بتبقى جميلة قوي موضوع الخروجات والمغامرات. نزلت معاهم ومشينا لحد المقابر، قلت لهم احنا هنعمل المغامرة هنا، مغامرة ايه اللي هنعملها هنا في المقابر؟ ضحكوا ومحدش علق. وبالمناسبة هما كان واحد فيهم برضو مهاجر زي وهو أسرته، والتاني كان يعني عايشين هنا، يعني أصولهم مصرية وعايشين هنا من زمان. انتوا طبعا عارفين شكل المقابر عندنا في امريكا عامل ازاي، بتبقى عبارة عن جناين كبيرة جدا ومفيش بقى لا سلالم طالعة ولا سلالم نازلة ولا الكلام ده ولا اوض ولا الحاجات دي، هو مساحات خضرة ويتحفر ويتحط التابوت وبعد كده يتبني حاجة الشاهد او اللوحة العمودية اللي عليها بيانات المتوفى. كانت اول مرة الحقيقة اروح المقابر واكتشف كمان انها نوعا ما قريبة مننا بالشكل ده. وقفوا في منطقة معينة وفتحوا الشنطة اللي كانت معاهم وطلعوا حاجة زي ملاية فرشوها في الأرض على الأرض علشان نقعد عليها. قعدنا، طلعوا صندوق خشبي مسطح شكله قريب جدا من الشطرنج، مكتوب عليه من برة spirit اللي هي spirit اللي هي الروح spirit. فتحوا واحد منهم فلقيته من جوه عبارة عن لوحة للعب، ومن الأطراف حواليها حاجة زي أماكن هتتحط عليها أصابع الإيدين، أماكن للصوابع لمكان العقلتين الأولانيين من كل صباع. يعني في اللعبة مثلا لو زي الشطرنج متفرغ فيها أماكن علشان الصوابع، ومكتوب في النص جملة طويلة بالإنجليزية وعليها فوق كلمة read please، اقرأ من فضلك. سألتهم هنعمل إيه، قالوا احنا هنصحي حد من الميتين اللي هنا. خفت ولكن فضول المراهقة غلبني وغلب خوفي. حطينا كل واحد صباعين من أو صوابع آسف إيده الشمال كاملة في الأماكن المخصصة في اللعبة، لعبة سبيريت، وبدأنا نقرأ المكتوب في النص مع بعض، واللي كان ترجمته كالآتي: نعلم أنكم موجودون، نعلم أنكم تسمعون، نعلم أنكم تنتظرون النداء، نمنحكم الفرصة بالظهور، نمنح صاحب القبر الذي أمامنا الآن فرصة للظهور، نفسح لروحه المجال للظهور، نعلم أنكم موجودون، نعلم أنكم تسمعون، نعلم أنكم تنتظرون النداء، نمنحكم الفرصة بالظهور، نمنح صاحب القبر الذي أمامنا فرصة للظهور، نفسح لروحه المجال للظهور. وفضلنا نكرر نكرر نكرر كذا مرة. معرفش يمكن ده كان الإيحاء ولا إيه، بس أنا متأكد كويس إن أنا حسيت بهواء بارد لثانية أو ثانيتين ضرب جسمي كله. وإحنا بنعيد واحد مننا قام نط وقال حد لمسني حد لمسني حد لمسني. محدش فينا حس، بس هو الوحيد اللي حس بده. خدنا الموضوع بهزار وقلنا مش هينفع نخوف بعض، وقعد وكملنا. بس في شعور بدأ يتسلل ليا ان في حد موجود ورانا، او في حد بيراقبنا. بصيت لهم وقلت لهم نحس ان في حد ورانا. نطينا احنا التلاتة لما سمعنا صوت الكلب. لقينا كلب واقف ورانا، نظراته شرسة جدا، واقف ما بيتحركش، عمال ينبح ويهوه بالشكل ده في وشنا بس. وبعدها سكت تماما وفضل واقف. بدأنا نلم الحاجة بتاعتنا بمنتهى الهدوء، وهو واقف زي التمثال يراقب فينا. اتحركنا، بدأ يمشي ورانا برضو بهدوء. خرجنا من منطقة المقابر كلها، سابنا ورجع. روحت دخلت اوضتي، قعدت على السرير وكنت خايف وقلقان وفرحان. في الفرحة كانت غالبة الحقيقة من المغامرة اللي عملناها، لكن النتيجة ما كانتش يعني بالنسبة لي، ما حصلش حاجة يعني. لكن سمعت صوت الكلب. ايوه سمعت صوته تاني. بصيت من الشباك، شباك اوضتي، لقيته واقف قدام البيت. وقف شويه وبعدها مشي. تاني يوم لقيت الاتنين، قابلتهم زمايلي وبيحكوا نفس السيناريو. الكلب وقف قدام بيتهم وهوهو شويه ومشي. تاني يوم خرجت مع والدي ووالدتي نشتري طلبات من سوبر ماركت، واحنا اشترينا الحاجات ورايحين ناحيه العربيه، لقيت الكلب قاعد على عربيه تانيه جنبنا. مش تحديدا هو مش قاعد، هو نايم. هو كلب اسود وحجمه كبير، ولكنه كان نايم ومستغرق جدا. المره دي قربت منه بفضول، ووالدي ووالدتي ما كانوش شايفين ولا واخدين بالهم من ان انا بقرب من الكلب. ريحته كانت وحشه جدا، نفس ريحه المقابر لما كنا هناك. في اللحظه دي بابا زعق وقال لي، يعني صرخ فيا وقال لي بتعمل ايه. في اللحظه دي الكلب صحي وقام وقف قدام العربيه اللي كان نايم عليها، وبقى واقف في مواجهتي من غير ما نطلب ده واقصده. ما بقتش عارف ارجع قدام ولا اطلع ورا، وجسمي كله متخشب، الكلب قدامي. بابا بيبقى شايل في العربيه بتاعته مضرب بيسبول دايما، لقيته جابه وجه جري ناحيه، يجري جري ناحيه الكلب. اول ما شاف والدي طلع يجري. روحت البيت لقيت صحابي الاتنين واقفين عند الباب مستنيني. دخلوا وكل واحد بدا يحكي مواقف مشابهه من اللي الكلب عملها، كلها بتقول ان الكلب بيطاردهم وبيشوفوه كتير. ما كناش فاهمين في ايه. قالوا هيروحوا، طلعنا لقينا الكلب واقف في الجنينه. كل واحد روح، وعلى بالليل نمت. صحيت على صوت خبط في الدور الارضي، في البيت عندنا في الدور الارضي. فتحت الاوضه وانا نازل على السلم عشان اشوف في ايه تحت، لقيت الكلب واقف على السلم. جيت اتحرك لورا، طلع الصوت المرعب بتاعه، قمت قاعد مكاني على السلم. قرب مني وقعد في وشي وجها لوجه كده زي الاسد ونام. حاجه غريبه خلتني احاول اقرب من ايدي منه وطبطب عليه، لقيت جسم ممتلك ما فيهوش اي اثر روح، لكن الكلب كان مستجيب وساكت وانا بطبطب عليه. بدأت اتكلم زي ما يكون فهمني، بدأت اقوله لو انت الروح اللي حضرناها ولا العفاريت اللي حضرناها احنا بنعتذر، ما كناش فاهمين ان الموضوع هيتقلب بجد، ارجوك سيبنا. سكوته وصمته كان محسسني زي ما يكون انه فاهم كل حرف من كلامي. دخلت اوضتي وهو هادي كده، جبت بقايا اكل من عندي وحطيتها له وكل، كان جعان. وفضلت اكلمه لحد ما ماما ورايا جت فجأة قالت لي خالد حبيبي انت اتهبلت، انت بتكلم نفسك يا بابا؟ بصيت لها ورجعت بصيت لقيت الكلب، ولقيت ايدي اللي بتطبطب عليه متعلقة في الهواء والاكل متاكلش. دي كانت اخر مرة اشوفه فيها، وحتى اصحابي كمان مشوفوهش بعدها، اختفى فجأة زي ما ظهر فجأة. ولحد يومنا هذا وانا كبير الموضوع ده عمري ما بنساه، سألت فيه عندنا في الكنيسة وسألت الشيوخ كمان على فكرة، وردود كانت كلها مقتضبة وغير شافية ليا، إلا واحد كان قارئ في عالم وراء الطبيعة قال لي الكلب ده مش روح، الكلب ده ممكن يكون عفريت أو جن حضرتوها، الروح احنا ملناش سيطرة عليها. هو ما كانش عايز يأذيكوا، هو كان مش فاهم انتوا حضرتوه ليه، فكان بيطلع لكم علشان يفهم ايه المطلوب، وباللي انت عملته غالبا انت صرفته. وهو بسبب اللي انت عملته مشي ورجع لمكانه. التجربة الأخيرة. أنا اسمي هدير، عندي 25 سنة، ساكنة في العبور، حياتي هادية وعادية زي أي حد. اشتغلت في كول سنتر تابع لشركة محمول، ومرتبي كان مكفيني والحمد لله. أنا وحيدة أمي وأبويا، ومن وقت تخرجي كان كل أملهم العريس العريس العريس. أنا مش معترض لما يجي حد وأبقى أبص وأشوفه كويس أبقى أتجوز وريحهم مني، لحد ما تقدم لي صاحبي أو خالد زميلي في الشغل ووافقت، وبابا وماما كانوا في غاية السعادة. لبسنا دبلتين وقلنا كفاية، نبقى نجيب بقى قبل الفرح حاجة بسيطة كده، ذهب على قدنا، مش لازم الأفوارة المرضية بتاعت الأهل في الشبكة وطلبات الجواز. عيد ميلادي كان يوم 1/4، لقيت خالد جاي للساعة 7 بالليل وجايب صندوق كبير شكله فيه هدية عيد ميلادي. محتاجتش وقت افكر كتير عشان اعرف الصندوق فيه ايه، لان الصندوق صوته كان موضح فيه ايه. كانت قطه لونها ابيض في اسود، طلعتها من الصندوق وكانت جميله جدا، والاجمل انها منه. قال لي هناخدها كاربيها وهناخدها بيتنا ان شاء الله، اهتميت بيها وحبيتها جدا. خدت حوالي 3 ايام علشان تاخد على البيت وعلى ماما وبابا وانا كمان. بقيت بعدها ارجع من الشغل تجري عليا وكانها بترحب بيا، لحد ما صحيت في مره على صوت ماما عماله تزعق. قمت اجري بقول لها في ايه يا ماما؟ قالت لي الزفته بتاعتك عملت حمام على السجاده في الصاله. طلعت بسرعه انا مسحت السجاده ونظفتها، والقطه انا مسميها باسكي على فكره، مختفية مش لاقيها. دخلت اوضتي بعدها سمعت ماما بتزعق وبتصرخ تاني، طلعت اجري لقيتها عملت للاسف حمام تاني على سجادة اوضة ماما وبابا، وماما كانت بتنظف مكانها وعماله تزعق وتقول لي البتاعه دي لازم تترمي بره، البتاعه دي ملهاش عيش في البيت عندنا تاني. لقيتها في اللحظه دي مستخبيه تحت الدولاب اللي في اوضة ماما وبابا، زعقت فيها ما بتتحركش، حاولت اطلعها ما بتطلعش. جبت بصراحه يعني حاجه من الشوزات والجزم بتاعت ماما وحدفتها بيها. طلعت تجري بره الاوضه، مش عارفه بتعمل كده ليه مع ان في صندوق للرمل موجود في البيت وهي متعوده عليه عادي يعني. المهم دخلت اوضتي لقيت فاسكي في الاوضه، معرفش دخلت ازاي والاوضه كانت مقفوله والباب مقفول. خدتها على رجلي وبدات زي ما اكون بكلمها واقول لها ما ينفعش تعملي كده، ما تزعليش حد منك. واذا بي اقسم بالله الاقيها بتتلفت ليا بنظره كلها غضب وبدات تنونه بشكل عمري ما سمعتها بتنونه بيه قبل كده. مرجعه ودانها لورا وبطلع الاصوات الغريبه دي وهي على رجلي. انا خفت منها، فتحت البلكونه بتاعت الاوضه وقفلت عليها البلكونه، لبست هدومي ورحت الشغل. قضيت معظم اليوم هناك، كنت تعبانة ومجهدة ومتضايقة من اللي هي عملته ومتضايقة من الصوت اللي بتعمله. ونسيت، روحت البيت. أول ما روحت ماما سألتني قالت لي ما شفتيش القطة بتاعتك، مش ظهرت طول اليوم خالص. قلت لها يا خبر أبيض، ده أنا نسيتها يا ماما في البلكونة من الصبح، دي ما كلتش لقمة، دي ما كلتش أي حاجة. جريت فتحت البلكونة ما لقيتهاش. بالمناسبة إحنا ساكنين في الدور العاشر. كل رعبي كانت انها تكون نطت من الدور العاشر وماتت. نزلت الشارع فضلت الف وادور عليها لحد ما فقدت الامل تماما ونمت. وصحيت على صوتها وجاي من البلكونة، مش صوتها، زي ما يكون واحد بيتكلم، صوت مرعب. زي ما يكون في طفل في البلكونة برا. النور في اللحظة دي قطع، ضلمة تامة، مش عارف اتنفس ومفيش اي حاجة حواليا غير صوتها كأنها بتستغيث عشان افتح الباب، بس الصوت ده عمري ما افتح له الباب. وبدأت البلكونة تتزق وكأن في حد بره بيزقها. في الاول الزق كان بسيط ولكن بعد كده بقت دفعات قوية جدا كأن في حد عايز يكسر البلكونة ويدخل. اتحركت ناحية باب الأوضة وانا مش شايفة حاجة، لا عارفة اجيب الموبايل انور بيه ولا عارفة اعمل اي حاجة. صوتها مستفز جدا. حاولت اوصل لباب الاوضه وانا مش شايف حاجه قدامي. مديت ايدي علشان امسك مقبض باب الاوضه وبفتحه، لقيت ملمسه غريب، مش ده الملمس اللي انا عارفاه لباب الاوضه. اكتشفت ان انا ماسكه مقبض باب البلكونه وبفتح البلكونه للقطه. ما اعرفش رحت له ازاي. أول ما مسكت مقبض باب البلكونة الصوت سكت، رجعت سبته الصوت رجع تاني. بدأت أكلمها وأقول لها يا بيسكي أنت اللي بره، لكن الصوت البشع هو اللي موجود. قلت لها لو ما بطلتيش تطلعي الصوت ده أنا مش هفتح لك. مفيش فايدة. الشيخ اللي جوايا حضر وبدأت أقرأ قرآن. مفيش حاجة حصلت. تزق الباب شوية وتنونو على طول وانا مكاني مش عارف اعمل ايه. لحد ما باب البلكونة خبط الخبط العادي، كأني في حد بيخبط، مش الزقة اللي كانت هي بتزقها، كأني في حد بيخبط بصوابعه خبطة مهذبة عادية جدا، خبطة بني آدم. رجلي ما كانتش شايلاني، قعدت في الأرض وبدأت أتحرك علشان عايز أدور على باب الأوضة وأخرج، لحد ما إيدي جت على شعر، شعر ناعم وصوت قطة بتتنفس جوه في الأوضة معايا. بصوتها البريء تاني يوم كنت مرجعها لخطيبي وطلبت منه يرجعها من مكان ما جابها. قلت له ماما متضايقة من وجودها ومرضتش احكي له عن اللي حصل. فضلت بعدها يمكن شهرين احلم بيها بتجيلي بتلومني انا ليه عملت كده، ومن يومها مجرد ما بقيت اسمع صوت اي قطة أو أشوف أي قطة في الشارع أو في أي مكان قلبي يدق واترعب، لأني نظرتي ليهم اتغيرت تماما. ما بقيتش بشوفهم بالشكل البريء، بقيت أشوفهم وحوش، بقيت أشوفهم متوحشين وسنانهم مرعبة وأشكالهم شرسة. ووصلت المرحلة أشبه ما تكون إني عندي فوبيا من القطط. شكرا لحسن المتابعة، نلتقي غدا منتصف الليل. كلام على مين؟ الخميس.